بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن أبي العز رحمه الله تعالى في كتابه شرح العقيدة الطحاوية، قال رحمه الله: وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: وكل من التحريف والانحراف. والفرق بين التحريف والانحراف أن التحريف يكون في الألفاظ والمعاني، وأما الانحراف فيكون في المنهج والسلوك والطريقة. هذا هو الفرق بين الانحراف والتحريف. فالتحريف يكون في الألفاظ أي تحريفا لفظيا، ويكون في المعاني أي تحريفا معنويا. فمثلا الذي يقول استوى استولى، هذا قد حرف اللفظ تحريفا معنويا. والذي يقول مثلا وكلم الله موسى تكليما، هذا تحريف لفظي. وأما الانحراف فيكون في الطريقة والمنهج والسلوك. التحريف والانحراف قد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ معذورا، فهو يختلف. فإن كان فقد يكون كفرا، متى يكون كفرا؟ نقول يكون كفرا إذا كان من غير تأويل، يعني إذا كان من غير اجتهاد ولا نظر ولا حجة، بمعنى أنه يحرف النصوص من غير برهان، فهذا قد يكون كفرا. وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. متى يكون خطأ؟ نقول إذا كان عن اجتهاد معذور، بمعنى أنه حرف اللفظ لكن هذا هو الذي أدى إليه اجتهاده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم، وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فجعله آخر الأنبياء، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة. طيب، فالواجب اتباع المرسلين، يا قوم اتبعوا المرسلين، واتباع ما أنزل الله، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وقد ختمهم الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم فجعله آخر الأنبياء. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وجعل كتابه مهيمنا كما قال عز وجل: ومهيمنا عليه، على ما بين يديه من كتب السماء، وأنزل عليه الكتاب والحكمة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، والحكمة هي السنة. قال: وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. الكتب النازلة من السماء، إيه السماء ما تمطر كتب، أقول لا تمطر كتب، إيه من كتب السماء، يعني من الكتب التي نزلت من السماء، يعني من عند الله. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: طيب، يقول باقية إلى يوم القيامة. فرسالته ودعوته باقية إلى يوم القيامة، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وانقطعت به حجة العباد على الله، وقد بين الله به كل شيء، وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، وجعل طاعته طاعة له، ومعصيته معصية له. طيب، وقد بين الله به كل شيء لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، فهو عليه الصلاة والسلام قد بين كل شيء، فكل ما يحتاج إليه الأمة في معاشها وفي معادها في أمور دينها وفي أمور دنياها قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وفي حديث سلمان رضي الله عنه أن المشركين قالوا له: ساخرين، قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى أداب قضاء الحاجة. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة. يقول: وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، يعني من حيث الأخبار ومن حيث الأوامر، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، وجعل طاعته طاعة له ومعصيته معصية له. من يطع الرسول فقد أطاع الله، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول، وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله، صدوا صدودا، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا. وكما يقول كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم: إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها، أي ندركها ونعرفها، ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات، وهي في الحقيقة جهليات، وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول، أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة. وكما يقول كثير من المبتدعة: لأن الدلائل أو الأدلة نوعان: أدلة نقلية وهي الكتاب والسنة، وأدلة عقلية وهي ما تكون بالنظر والتأمل، وهذه يسمونها العقليات. وليعلم كما تقدم أنه لا يمكن أن يخالف العقل النقل، لا يمكن أن يخالف العقل النقل الصحيح الصريح، بل إذا كان هناك مخالفة فهذه المخالفة في الواقع في الذهن، يعني في ذهن هذا الذي حصلت عنده المخالفة وليس في الخارج. نعم. ولهذا صنف الشيخ الإسلام رحمه الله كتاب درء تعارف العقل والنقل. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وكما يقول كثير من المبتدعة من المتنكسة والمتصوفة: إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن. قال رحمه الله: وكما يقول كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة: إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن، والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق، وهي جهل وضلال. طيب، والحقيقة في قولهم: إنما نريد الأعمال، إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن، لكن هؤلاء كما قال الله عز وجل فيهم: أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا. فابتدعوا بدعا يريدون أن يتقربوا إلى الله عز وجل بها، ورأوا أنها حسنا وهي سيئة. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وكما يقوله كثير من المتملكة والمتأمرة: إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة، والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك. وكما يقول كثير من المتملكة والمتأمرة، المتملكة يعني من يسعون إلى الملك، والمتأمرة من يسعون إلى الإمارة: إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة، والتوفيق بينها وبين الشريعة. وهذا لا ريب أنه خطأ، لأن الشريعة هي السياسة، الشريعة هي السياسة، فما جاءت به الرسل هو السياسة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت الأنبياء كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، النبي يخلفه النبي. وهذا يدل على أن الشريعة هي السياسة. فالشريعة هي ما جاءت به، فالسياسة هي ما جاءت به الرسل من شريعة الله عز وجل من الكتاب والسنة. نعم، ولا يمكن أن يفصل بين السياسة والشريعة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك، بل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق، وإنما وقع التقصير في كثير من المنتسبين إليه فلم يعلموا ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية ولا في كثير من الأحوال العبادية ولا في إذا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الشريعة كامل كاف، لا يحتاج إلى إدخال زيادات وبدع وغيرها، بل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الكتاب الذي من عند الله عز وجل ومن السنة شامل لكل ما يحتاج إليه الخلق إلى يوم القيامة، وكل حكم يحتاج الناس إليه فهو موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إما تصريحا وإما إشارة وتنبيها، إما يكون صريحا وإما يكون إشارة وتنبيها. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، قال: فليست تنزل بأحد من المسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله عز وجل السبيل إلى طريق الهدى إليها أو نحو ذلك. إذن لا يمكن أن تنزل نازلة أو تستجد مسألة إلا وفي كتاب الله عز وجل سبيل الهدى إليها، لكن هذا إنما يتبين لمن تدبر وتأمل وتفكر في نصوص الكتاب والسنة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه فلم يعلموا ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية ولا في كثير من الأحوال العبادية ولا في كثير من الإمارة السياسية، أو نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منها وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها، فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم. نعم، ومن ذلك أن ينسبوا، يعني الشريعة أن ينسبوا إليها ما يكون شركا أو كفرا أو كذبا على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك هؤلاء المتصوفة ما أكثر ما ينسبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث المكذوبة التي يكذبها وينكرها العقل قبل النقل، فتجد الواحد يتحدث ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وإذا فتشت عن هذا الحديث لم تجد له أصلا في كتب السنة، فضلا عن أن يكون صحيحا أو ضعيفا. يعني يذكر أحاديث، بعضهم يذكر أحاديث أثناء كلامه وإلقائه، هذه الحديث لو فتشت كتب السنة كلها الصحيح والضعيف لا تجد لها، لا تجد له أثرا، فضلا عن أن يكون إيش صحيحا أو ضعيفا. نعم، لذلك يجب التنبه. نعم، يقولون من الحديث: إذا ضاقت عليكم الأمور فعليكم بأهل القبور. والقرآن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا عدل. حدثني قلبي عبد، ها يقولون حدثني قلبي عبد. أي نعم، فصلوا. كل هذا يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك يجب الحذر والتحذير من أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، ما لم يقله. كما تقدم أن بعضهم أحيانا يتكلم يفسر القرآن أو يتكلم في محاضرة عامة قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا اللفظ لو فتشت كتب الحديث والمسانيد والأجزاء لا تجد له ذكرا أصلا. لو ما والله تقول والله رواه ابن مردويه لكن ضعيف، ما رواه لا ابن مردويه ولا ابن نفطويه، مشكلة. إذا جراء على شريعة الله. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة، بل البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، كثر النفاق، والنفاق نوعان من حيث الأصل، نوعان: نفاق أكبر. نعم، والنفاق من حيث الأصل له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى العام للنفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر أو ما يضاده، فيتظاهر بالخير والصلاح وهو فاسد وليس بمصلح، يتظاهر بالصدق وهو كاذب، يتظاهر بالأمانة وهو خائن، يتظاهر بالوفاء وهو ماكر، إلى غير ذلك. هذا معنى النفاق العام. إذن معناه العام إظهار الخير وإبطان الشر. أما المعنى الثاني وهو المعنى الخاص فهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، فيظهر الإيمان ويبطن الكفر. قلوبهم منكرة وألسنتهم مقرة، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وهذا هو النفاق الذي كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن بذمه وذم أهله. ثم إن النفاق أيضا ينقسم إلى قسمين، نفاق أكبر ونفاق أصغر، وإن شئت فقل نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فالنفاق الأكبر هو النفاق الاعتقادي، وهو الذي كان على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من إظهار الإيمان أو الإسلام وإبطان الكفر. والنفاق والنوع الثاني من النفاق النفاق الأصغر، وهو نفاق العمل، وهو أن يتصف بصفة أو خصلة من خصال المنافقين، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان. لا يمكن أن تجتمع هذه الأربع في مؤمن إطلاقا، إذا حدث يكذب، وإذا وعد يخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان. هذا من اجتمعت فيه كان منافقا خالصا. لكن قد يتصف المسلم بخصلة من هذه الخصال أو بصفة منها، كأن يكذب في الحديث، أن يكون فاجرا في خصومته، نقول فيه خصلة من النفاق، فقد شابه المنافقين في هذه الخصلة حتى يدعها. نعم. أي نعم، لأن هذه لا يمكن أن تقع من إنسان عنده إيمان إذا اجتمعت، لا هو منافقا خالصا، يعني يلتحق القسم الأول. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: بل البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد تلي حق تلاوته، وألا يهمل منه شيء. في المراتب يقول: ليعلم، أولا العلم، والثاني يعتقد، ثم بعد ذلك تأتي الثمرة وهي العمل. قال: فيكون قد تلي حق تلاوته، وهذا معنى تلاوة القرآن حق تلاوته، إن الذين يتلون كتاب الله. فتلاوة القرآن حق، فتلاوة القرآن حق تلاوته أن تعلم وأن تتفكر وتتدبر وأن تعمل. ولهذا سبق لنا أن تلاوة القرآن ثلاثة أنواع. النوع الأول التلاوة اللفظية، وهي قراءته لفظا، وفيها فضل عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. النوع الثاني من أنواع التلاوة التلاوة المعنوية، وهي التدبر والتفكر والتأمل في آيات القرآن للوصول إلى معانيها. ولا بد في هذا النوع، يعني التلاوة المعنوية، لا تتم إلا بعد فهم المعنى، إلا بعد فهم المعنى، لأنه لا يمكن إنسان أن يتدبر إلا إذا كان فاهما للمعنى. وهذا النوع من التلاوة هو الغاية من إنزال القرآن. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن. والنوع الثالث التلاوة العملية، وهي العمل بالقرآن، وهذه هي الثمرة والنتيجة. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، أي أصغ إليها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه. لكن عليه، إذا كان العبد عاجزا كالعامي الذي لا يمكن أن يعلم بما تقدم، يقول مالك رحمه الله: فلا ينهى عن، نعم، إذا كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه. لكن انتبه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به، أن يفرح. فإذا قدر الإنسان لم يرزق علما أو رزق علما لكنه ليس بذاك العلم، فيسقط عنه اللوم والعجز لعدم فهمه وإدراكه. لكن عليه أن يفرح لقيام غيره بذلك، يعني بتعليم الناس ونشر العلم والدعوة. وهذا مع الأسف الشديد قد يوجد من بعض المنتسبين للعلم ما ينافيه، وهو الحسد. فالحسد خلق ذميم، وأقبح الحسد ما يكون بين المنتسبين إلى العلم، لأن حسد أهل العلم بعضهم بعضا ضعف في العقل ونقص في الدين، ضعف في العقل ونقص في الدين. لأنه كان الواجب عليك إذا رأيت من ينشر دين الله عز وجل ويعلم الناس ويفقههم أن تفرح، لأنك إذا كنت تريد الخير في نشر شريعة الله وفي بثها بين الناس فافرح أن الله عز وجل جعل موردا ومعينا ينتفع الناس به. يعني أنت بنفسك لن تستطيع أن تبث العلم في جميع الناس، لكن إذا هذا العالم بث العلم في هذا المكان وهذا في هذا المكان وهذا في هذا المكان تفرح نشر الخير. لكن مع الأسف أن بعض المنتسبين للعلم إذا رأى من أهل العلم من تفوق عليه أو كتب الله عز وجل له القبول ذهب يحسده ويسير به بين الناس ويحاول إسقاطه. ولكن الله عز وجل إذا أراد أن يظهر شخصا أو أمرا هيأ له الأسباب، فهو سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ له الأسباب. والله تعالى يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. نعم إيه، بس مشكلة يعني الآن كل أصحاب عمل واحد أو جنس أو صنعة تجد أن يقع بينهم الحسد. الآن الحداد لا يحسد النجار، يحسد الحداد. محلات الآن، محلات ذهب، تجد صاحب محلة الذهب ما يحسد صاحب المواد الغذائية، يحسد من اللي يبيعون الذهب. أي مشكلة. هذا يدل على سلامة القلوب. هو مشكلة، من أعظم الأمراض التي تصيب طالب العلم هي الحسد. الحسد، فتجد أنه إذا رأى شخصا تفوق أو رزقه الله عز وجل علما يحاول كلما أثني عليه قال ما شاء الله فلان، يحاول أن يتنقص أو أن يظهر فيه مثلبة أو منقصة سواء كانت موجودة فيه أو بالتقول. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وهذا حقيقة من الخطأ، يعني ما قدر الله لك أن يكون لك من الرفعة والمكانة سيكون، فأنت بحسدك إيش تكتسب؟ ماذا تكتسب؟ أثاما فقط. إذا كان الله عز وجل قد قدر أن يظهر هذا الشخص أو هذا الرجل فلن يضره كيدك وحسدك، نعم، إنما يضر نفسه.